فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. سبحانك أي نزه الله عز وجل عن كل نقص. لما رأى الجبل صار دكا اندك على الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام تجلى الله للجبل قدر هكذا وأشار برأس إصبعه قال قدر هكذا فصار الجبل دكا. أريت عظمة الله؟ انظر يا عبد الله إلى السماوات السبع العظيمات. تعرف هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي، أتعرف ما هو الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن عباس هو موضع قدمي الرب جل وعلا، ولله جل وعلا صفات حقيقية ثابتة نثبتها كما أثبتها عليه الصلاة والسلام، صفات حقيقية نعقل معناها ونعرفها لكن لا نعقل كيفيتها. قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب. أريد منك أخي الكريم أن تتصور هذا الأمر، هذه السماوات السبع العظيمة بالنسبة للكرسي، أتعرف ما العلاقة بين السماوات والكرسي؟ كحلقة حديدة هذا قدرها ملقاة في صحراء، هذه الحلقة هي السماوات السبع وهذه الصحراء والكرسي. أرأيت المقارنة والفرق؟ ثم يا عبد الله الكرسي بالنسبة للعرش، ألا تصور الأمر ولا يدخل العقل لكن تصور، هذا الكرسي بالنسبة للعرش الرحمن كحلقة في صحراء، هذه الحلقة هو الكرسي وهذه الصحراء هو العرش. الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به كل نفس بل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها جل وعلا. أعلمت الآن عظمة الله جل وعلا؟ هل تصورت يا عبد الله هذه العظمة؟ ثم بعدها تسأل نفسك، الواحد منا يعصي الله، فإذا دخل أحد الناس انكف أمام الناس ما يعصي، لكن إذا خلى بينه وبين نفسه بدأ يعصي الله جل وعلا. تعرف تعصي من أنت؟ تعصي الرب الجليل العظيم القهار الملك. اسمع يا عبد الله إلى المقام الثاني، مقام المقامات العبودية، مقام المراقبة. اسمع إلى إمام أحمد، يأتي رجل فيقول له يا إمام سمعت أحد الناس يقول شعرا، قال ما هو؟ فأخبره بالشعر، فأغلق الإمام أحمد الكتاب ثم دخل الغرفة وغلق على نفسه الباب، فانتظره الناس ما خرج الإمام، استبطأوه ثم جاءوا عند باب الغرفة واستمعوا إليه ماذا يقول. أتعرف ماذا كان يقول؟ يردد الشعر وهو يبكي. أتعرف ما هو هذا الشعر؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب، لحونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. واخذك إلى محل، إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا جئت الليل وأغلقت الباب وأطفأت الأضواء وبدأت تعصي الله لا تقل خلوت قل علي رقيب. ألم يعلم بأن الله يرى، ألا تعلم يا عبد الله أن الله يراك؟ يطلع عليك وأنت في هذه الحال. هذا عمر بن الخطاب يمر في الناس على بيوت الناس فإذا به ينظر ويستمع إلى صوت يخرج من بيت، صوت من؟ صوت امرأة في بيت لوحدها. أتعرف ما قصة هذه المرأة؟ هذه المرأة خرج زوجها للجهاد أشهر عديدة ومديدة، خرج زوجها للجهاد ولم يرجع، ونحن نعلم يا عباد الله أن المرأة تشتهي ولا يرد هذه المرأة شيء، ما الذي ردها على الحرام؟ لكن أتعرف ما الذي ردها؟ أخذت هذه المرأة تقول شعرا وعمر بن الخطاب يستمع إليها، تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. تعرف لماذا يا عبد الله؟ لأن هذه المرأة في قلبها إيمان بأن الله عز وجل يراقبها ويطلع عليها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني في علم الله المستخف بالليل في الظلمات ينظر لها ويكلمها ويداعبها ويضاحكها، بل لعله يزني معها أجلكم الله، في علم الله سواء لو كان مستخفي بالليل أو سارب بالنهار مجاهر بالنهار. عبد الله راقب الله جل وعلا. ولا تظن يا عبد الله أنك لما تختلي أنه لا أحد يراك. أبو جهل حارب النبي عليه الصلاة والسلام وصده عن سبيل الله، جعل بما رد الله عز وجل عليه، قال لأبي جهل ولأمثاله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يعلم هذا الكافر وهذا الفاجر أن الله يرى؟ والله لو علم حق العلم أن الله يراه ومطلع العلم لما تجرأ على هذه المعصية، ولما تجرأ أن ينتهك حرمات الله جل وعلا. عبد الله إذا أردت أن تكون فربي هذه النفس على العبادات فأكثر من العبادات، واستمع إلى سلفنا كيف كانوا يعبدون الله جل وعلا. كان الواحد يجني نفسه بالعبادة من قيام وصيام وقرآن وذكر وعبادة مطلقة. اسمع لهذه العبادات: خرجت جاريتان على سطح المنزل، بنتان صغيرتان خرجتا على سطح المنزل، خرجتا على سطح المنزل وكانتا لا تخرجان إلا في الليل. تعرف لماذا؟ لأن الليل يستر الناس، وكان من حياء الجاريتين بنتان صغيرتان أنهما لا يصعدان إلا وقت الليل، فصعدا على سطح المنزل فنظر إلى بيت الجيران ثم نزل فقال لأمهما: قال أين العمود الذي كان في بيت جارنا؟ عمود الخشب، كان هناك عمود خشب في بيت الجار، ألم ما نراه؟ أتعرف ماذا قالت الأم؟ قالت: ليس ذلك بعمود، ليس ذلك بخشب، إنما هو منصور بن معتمر كان يقوم الليل تمام، كان يقوم الليل، كان يظنان البنتان أنه عمود واقف في بيت الجيران. تعرف لنا يا عبد الله من شدة قيامه ومن طول قنوته، تعال إلى كثير من المسلمين بل حتى الصالحين منهم: متى قمت الليل؟ متى آخر مرة؟ يقولك منذ رمضان، والآن بدأ أحل علينا خلال رمضان واقترب علينا شهر رمضان. عبد الله رجل مؤمن صالح عابد لله ما يقوم الليل ولا بالأسبوع مرة ولا بالشهر مرة ما يقوم الليل، أي كيف يريد أن يربي نفسه على عبادة الله جل وعلا؟ كيف يريد أن يذل النفس لله جل وعلا؟ انظر لله عز وجل ماذا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله، ثم قال إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. طيب ايش يقوم؟ بما يقوم: ورتل القرآن ترتيلا. لما يا رب هذا القيام؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ونحرص الدعاة إلى الله جل وعلا بقيام الليل لنسوف تجد أمر ثقيل، العبادات ما تتحملها، استعينوا بالصبر والصلاة. سفيان عليه رحمة الله، تعرف كيف كان يقوم الليل وكيف كان يتعبد لله جل وعلا؟ يقول واحد كده يضحك ويحتقر نفسه انه يصلي خمس صلوات ويتنفل بثلاث عشر ركعه وينتظر فقط قبل ان ينام، والله احتقر نفسه. يقول عليه الصلاه والسلام: لو ان احدكم يجر على وجهه في سبيل الله، هل احد منه يجر على وجهه في سبيل الله؟ يقول: منذ ان ولد الى ان يموت. تخيل انسان هذه عبادته، منذ ولادته يجر على وجهه الى الموت كله في سبيل الله. قال: لحقره يوم القيامه، لا يوم القيامة احتقر عمله كله. أخي الكريم انظر لعبادتك كم من العبادة، حتى أن الواحد ينسى منذ متى قام الليل أو قام التطوع، ينسى، بل متى ختم القرآن ما يدري، بل هو عنه يهلل 100 مرة بعد صلاة الفجر منذ متى؟ هل نجد أكبر بعد صلاة الفجر؟ عبد الله نعرف أنفسنا ونقدر أنفسنا يا عبد الله. سفيان عليه رحمة الله يقوم الليل، فإذا أذن الفجر تعرف إيش يفعل؟ يضع رجلين على الحائط، تعرف له حتى يرجع الدم إلى رأسه من شدة قيامه لليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. تعرف فيما نزلت هذه الآية؟ نزلت في عثمان، يقول ابن عمر والله نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعرف كيف كان فعله؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما. رجل يا عبد الله يقود أمة، خليفة من خلفاء المسلمين، تعرف كيف قتل هذا الرجل؟ جاءه الصحابة قال ندفعوا عنك الخوارج، ندفعهم عنك، قال لا والله. فدى نفسه لهذه الأمة، قال اتركوهم، قال مقاتل، قال ما تقتل أحد اتركوهم. وكان في البيت يقرأ القرآن، حتى يروى أنه يختم القرآن كله في الليلة، فكان يقرأ القرآن وزوجته عنده. كفروا لبعض الخوارج، ثم دخلوا عليه في البيت، ثم طعنوه، وطعنه رجل 9 طعنات بخنجر، وتطاير الدم على المصحف، حتى قال هذا الشقي، قال أما 3 طعنات فلله، وأما 6 فلشيء وقر في الصدر. كذب والله، فإن 9 كلها ليست لله جل وعلا، كلها لشيء كان في صدره، طعنه 9 طعنات، فبكت زوجته، ثم قالت قتلتمه، وإنه ليحيي الليل بالقرآن، وإنه ليحيي الليل بالقرآن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. لما كل هذا يا عثمان؟ لما هذا يا أبا بكر؟ لما هذا يا عمر؟ ما الذي تفعله بنفسك يا علي؟ لما كل هذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عبد الله سل نفسك، هل لك في بيتك؟ هل يسمع القرآن في بيتك؟ فإذا جاء الليل توقف الزوجة لقيام الليل، فلنفسك يا أمة الله، ونعلم أن بعض النساء تسمعني، هل تقومين في الليل وتوقظين الزوج؟ رحم الله رجلا قام يصلي فأيقظ زوجته، فإن أدت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هل نرى بيوت مثل هذه البيوت تمر في الليل فتسمع الزوج يقرأ والزوجة تصلي وراءه قيام الليل؟ هل هذه البيوت موجودة؟ هل هذه الحال موجودة في بيتك يا عبد الله؟ أن البيت حتى أن بعض السلف لا يمر تمر دقيقة في الليل إلا واحد أحدهم مصلي. كانت أم مع ابنيها صالحين، كلهم 3 صالحون، كانوا يجزئون الليل 3 أثلاث، ثلث يقوم هذا وثلث يقوم هذا وثلث تقوم الأم. فلما ماتت الأم جزأوا الليل نصفين، كل واحد يقوم نصف الليل، فلما مات أحدهما كان يقوم الليل كله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا هو العلم يا عبد الله، ليس العلم أن نحفظ مسائل فقط، ليس العلم أن ندرس كتب فقط، ثم ماذا؟ ثم لا نقوم الليل ولا نقوم النهار ولا تدمع العين ولا نرفع اليد ندعو الله جل وعلا. اسمع إلى مسروق عليه رحمة الله، هذا الرجل كان يقوم الليل وتجلس زوجته خلفه، زوجته تجلس خلفه، تعرف ايش تفعل؟ تبكي رأفة لحاله، تبكي بشدة قيامه لليل، تقول فإذا أذن الفجر يزحف كما يزحف البعير بشدة قيامه لليل. عباد يا عباد الله، عباد ليل إذا جمل الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاد إذا نادى الجهاد بهم لبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا ربي تبعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. والله يا عبد الله الذي يخذل في الليل في قيام الليل وفي صلاة الفجر وفي العبادة في السر يخذل في الجهاد في سبيل الله، ما يمكن يا عباد الله. اسمع لابن المبارك، ابن المبارك هذا أحد المجاهدين، تعال إليه في الليل إذا نام الناس قام إلى الفجر يصلي، فإن أصبح الصباح رفع السلاح مجاهدا في سبيل الله. هذه العبادة يا عباد الله، ليست العبادة أننا أمام الناس صالحين وأمام الناس ما شاء الله تازدين راكعين، فإذا جئنا في البيت وإذا جل الظلام وإذا نزل الرب إلى السماء الدنيا ما تجد من يقوم لله جل وعلا، وما تجد عبادة في السر، وما تجد صيام نافلة، وما تجد قرآن، وما تدمع العين. عبد الله اسمع إلى زوجة رياح، هذا الرجل كان صالحا تزوج امرأة فكانت أصلح منه، فأراد أن يختبرها. ففي ليلة العرس ليلة الزواج نام الرجل، فلما نام قليلا قامت الزوجة لتصلي في الليل، كانوا متعودين على القيام، قالت له قم يا رياح قم وصلي، فقام فقال لا زال في الوقت متسع، ثم نام وهو تصلي. ثم لما خلص شيئا قليلا قالت له قم يا رياح، فقام ثم قال لا زال في الوقت متسع، وهو يختبرها. هو احد القائمين، هو احد الساجدين الراكعين، لكن اراد ان يختبر المراه. ثم نام قليلا حتى اقترب الفجر، قالت له قم يا رياح، فقال لا زال في الوقت متسع. فلما أزل الفجر قالت قم يا رياح، فلما قال قالت ما الذي غرني بك يا رياح، ما الذي غرني بك، رجل لا يقوم إلا لصلاة الفجر، ما يقوم الليل، نخاطب الرجال والنساء. عباد الله، هل هذه أحوالنا؟ لا نقوم إلا لصلاة الفجر. هذا رجل قام لصلاة الفجر فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم رجل نام الفجر، فقال له يا رسول الله فلان نام حتى الصبح حتى الفجر، يعني قام صلى الفجر لكن ما قام الليل. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. لو جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ونظر إلى أحوال المسلمين حتى الفجر إلا ما رحم الله، ماذا سوف يقول؟ هل هي فقط قضية بال الشيطان في أذنه، أم أن الأمر أخطر وأن الأمر أكبر؟ عبد الله، من مقامات العبودية بينك وبين الله ترد النفس على مقام يسمى الورع. تعرفه الورع يا عبد الله؟ هو مقام عظيم ما يصله إلا قليل من الناس، تترك المكروه خشية أن تقع في الحرام، وتفعل المستحبات خشية أن تترك الواجبات. مقام الورع، حتى قيل عن الصالحين تركوا كثيرا من المباح خشية أن يقعوا في الحرام. شق الواحد على نفسه خشية أن يقع يوم من الأيام في الحرام. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق فيرى تمرة فأراد أن يأكلها، أخذها أحد أحفاده فنزعها من يده ورماها. أتعرف لماذا؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة، خشي أن تكون هذه التمرة، لأنهم معشر الأنبياء ومعشر آل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عز وجل عليهم هذه القاذورات وهذه الصدقات، حرمها الله جل وعلا عليهم ورعا رماها النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لأبي بكر رضي الله عنه يأكل طعاما صنعه له غلامه، يأكل طعاما، ثم قال له أبو بكر بعد أن أكل الطعام، قال له من أين لك هذا الطعام؟ من أين جئت به؟ قال جئت به من مال. قال أبو بكر من أين حصلت على هذا المال؟ قال هذا الرجل الغلام كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. تعرف ما هي الكهانة؟ تعرف ما هي الشعوذة؟ تعرف ما هي العرافة يا عباد الله؟ هذا كله شرك بالله جل وعلا. يقول تكهنت لإنسان وقبضت أموال واشتريت بها طعاما واعطيتك. الان ابو بكر معذور واكل الطعام ولا يدري، ويجوز له ان يترك او يستغفر الله جل وعلا وانتهى الامر، لكن انظر الى وراء ابي بكر. تعرف ماذا فعل؟ وضع اصبعه في حلقه حتى اخرج الطعام كله من بطنه. قال والله لو لم تخرج الا مع خروج روحي لاخرجتها. تعرف يا عبد الله انه الورع، الورع يا عباد الله. الواحد منا الآن يسأل هذه المعصية صغيرة ولا كبيرة؟ تعرف لما إذا كانت صغيرة يقول ما فيها بس، إذا كانت كبيرة قال لا نكف عنها. يسأل عن المعصية هي صغيرة أو كبيرة؟ عبد الله الإصرار على المعصية كبيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى من عصيت. هذا الإمام أحمد، اسمع لهذه القصة العجيبة، ورع وأي ورع، بلغت هذه المرأة في الورع القمة. هذه المرأة جاءت تسأل الإمام أحمد فتقول له، تقول يا إمام، قالت نغزل على فطوحنا، نعرف غزل، قالت نغزل على الفطوح فيمر بنا مشاعر ظاهرية، أي حرس الإمام وحرس الحاكم يمرون عند البيت وعندهم مشاعر سرج يمرون عند البيوت، فتقول هذه المرأة فيقع الشعاع علينا. قال أفيجوز الغزل في ضوئها؟ هل يجوز أن نغزل يعني نسجد الثياب بهذه الأضواء؟ هذه الأضواء لعلها جاءت من حرم، ومع هذا الضوء لا يحل لنا ان نستفيد منه. هل سمعت بهذا الورع؟ انسان يخاف انه يستخدم الضوء الذي ياتيه لعله من حرام، الضوء نفسه، يقول تقول هل يجوز لنا ان نغزل في هذا الضوء؟ فقال الامام احمد، قال من انت؟ من انت؟ هذا سؤال غريب. فقالت هذه المراه انا اخت بشر الحافي، احد الورعين، احد الصالحين الزاهدين، ذهبوا في الدنيا. تعرف ماذا قال الامام احمد؟ بكى الامام احمد، ثم قال من بيتكم يخرج الورع، من بيتكم يخرج الورع، ورع، واي ورع يا عباد الله؟ الان المراه تقول لزوجها، تقول ليدخل في هذه التجاره او ساهم في هذه الشركه، يقول الرجل والله كان المال فيه ربا، تقول يا فلان كل ما تفعلونه، يا فلان كل ما تفعلون هذه الامور، ما في باس ندخل في هذه التجاره نستفيد شيئا قليلا في المال لنفعل ونفعل. انظر يا عباد الله الى ضعف الايمان وقله الورع وضعف اليقين بالله جل وعلا. ايضا من المقامات يا عبد الله بينك وبين الله جل وعلا ان تتقلب بين الصبر والشكر، واياك والثالث، اما ان تكون صابرا واما ان تكون شاكرا حسبا لامر المؤمن، امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. اسمع يا عبد الله الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في مكه، اتعرف ما الذي جرى بهم؟ حاصرهم المشركون حصار في شعب حتى انهم كانوا يتغورون من الجوع والاطفال يبكون والمشركون امامهم ياكلون من اللحوم ومن الاطعمه، والصحابه حتى قال عليه الصلاه والسلام او يرى في حاله انه ليس له وبلال طعام الا ما يواليه ابق بلال، يخفي بلال الطعام في ابقه ليؤكل النبي صلى الله عليه وسلم، بل من شده الجوع اقتلوا اوراق الشجر. انظر يا عبد الله الى هذه الحاله يا الصحابه، والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. امراه تمشط بنت فرعون، تعلمون من فرعون، تمشط شعرها فاذا بالمدره المشط تسقط من يدها، فقالت هذه الماشطه بسم الله واخذت المشط. قالت البنت من ابي؟ يعني بسم الله ابي؟ فقالت الماشطه المؤمنه قالت بل ربك ورب ابيك الله رب العالمين. فقالت البنت من؟ سوف اخبر ابي. قالت الماشطه اخبري ابيك وليكن ما يكون. انظر يا عباد الله على الثبات. فجاءت الماشطه امام فرعون، استدعاها من فرعون؟ اتعرف من فرعون؟ الذي قتل الرجال واستحيا النساء واستعبد الناس، الطاغية الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. أتعرف من وقفت أمامه؟ امرأة خادمة كانت ماشطة لابنة فرعون. هذا الموقف الذي لا يستطيع أن يقفه الرجال الأشداء وقفته تلك المرأة. فقال فرعون لها يا ماشطة ألك ربا غيري؟ فقالت الماشطة نعم ربي وربك الله ورب العالمين. انظر للجرأة، انظر للقوة، قالت ربي وربك الله ورب العالمين. قال يا ماشطة توبي وارجعي. قالت ربي وربك الله ورب العالمين. فجاء فرعون بأولادها بأطفالها الصغار، والأم لا تصبر لو تقتل لكن ما يفعل شيء بأولادها، وأحمى قدرا وأغلى الزيت فيه، ثم جاء بأولادها واحدا تلو الآخر ورماهم في القدر أمام أمها وهم يبكون واللحم ينفصل عن العظم والدم. وانظر يا عبد الله إلى هذا الموقف، هل تتحمله أنت أيها الرجل؟ والمرأة صابرة وهي رابطة الجيش، فقالت له أطلب منك طلبا. فظن فرعون أنها سوف ترجع وسوف تتراجع، فقال ما هو؟ قالت أطلب منك أنك إذا قتلتني أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفننا في قبر واحد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يا عبد الله لا تظن أنك دون ولا تظن أمر ميسر إلى عبد الدهر، لا عبد الله لعلك أن تبتلى، حتى قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة قال له أحصني كم ينفذ الإسلام. هذا لماذا؟ هذا أول إحصاء في الدولة الإسلامية. قال أحصني كم ينسب الإسلام؟ قال ولما؟ قال أحصني. قال 400 نفس. قال عليه الصلاة والسلام لا تدري لعلكم أن تبتلوا، يقول حذيفة مرت علينا أيام